بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنيسة الدحاد، المنظومة الرأية في السنة لأبي القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى. وأنا كتاب كني أفراد سلسلة دي اعتقاد الشافعية ويسكلي أبو القاسم الزنجاني وقيري وذي أفر بغلطة طباطني يكو هجرة مركحة. منظومة ذلك وأفرتني أفر بيت وصان صوب رحوش مرة عشر كيلوات كتصو الشيقناي بادن كيدو سدح ذا قاعدة كوري كيس كتاب كي سنة ذا إن لقب صادو سيهين اللوغو هو قانسمو عقلي قان لغو حرمرين أن لمعارضين صحابة دي يتابعين تي يسلف كي آثارتو دي إن لقب صادو إياغ لدبا صعدو فهم كودين الله راعو إن لقد دكتونا هذا بدعة ابتداع في الدين يا أهل البدعة يا أسباب البدعة كانتو علم الكلام كي براشديسية لقيسي قدت كاسا. قال الناظم: تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقف الحق والأخذ بالحذر. تدبر في لغو وروح كلام الله هذا الكإلهي واعتمد عسكو وقبصو الخبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودع عنك إساقتك بناك كمر كله رأيا رأي لا يلائمه أونا وافقين أثر حديث أما آية نصل سوغوري نقل أسا وافقين ونهج الهدى والزمه لازم نهج الهدى طريق هانونك فالزمه لازم باور اشتغال كواي وقت دي قضي بالأولى كوي هوري هم يغا شهدو غوبچوكا التنزيل وحي يسو دغي تانكي سي غوبچوكا علك وحاد مدنت هي تنجبر انات كبنتو اما تنجبر انات كبنتو وكنا هو موقنا مذهبا ان انغا يو كل مكلف مكلف كستبا امرنا وحنا لفري بقف الحق حق الراعي تانكي سي باتباع الحق يو الأخذ إن أنقاض أنه بالحذر دكتونان وهي حق خلاف يعني كدكتونا صدح البيت ناظم كو حوكو الشيغي دور مسألة كو كلام كلاهي إنا تدبرتو وتفهمتو وتبرتو تدبر كو حيمان يا مركي اللفذي سي تقانو معنيه سينا براتو لقدو كسو الدقين آت قرانيسو كدمنا لغتو لوحظو معناها او تلماميو كوي اسكمبدا متشابهات كادي سوغيسو كوي اسخاصيصي عموم كودا دي سلا دوناتو ادي سوودا غيسو د حقي حكم كي اسوغينتا كقادتو اديكتو اددبرتو معنيهيسا عقيدديسا حلاشيسا حرامكتيسا وعديغيسا وهانديسا وانا مسألة القرآن كسين بدن انو غوبابيي افلا يتدبرون القرآن بين القرآن كدوغنين او دوحينين او ددنسنين ام على قلوب اقفالها مس وحي كسغنيين قلوب دبولكدي سارن يهايون وحدو خوغل يابا لهين مر وحي افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرآن كمينا دوغنين دوحينين ميين إل ديراضي هي فيرسي أي هوسي قطر دير وفيريان يالنين قرآن كإنتا لأيجين وحيس ديدة يالهين دي عيدان اللهين وكا إيمان لها أستان وحا أنقون لهايد أد بوكا لدوانان لها يو إساقا كلا تسعون لها وكلا تيتانان لها مرني لا يحنوش قرآن كوحلوسو دجية بإن لدكتور لدوحين هيتا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنسو كتاب وي أنزلناه أنسو دجن إليك أن محمد ليدبروا آيات آيات كيسين روحان ودكتان ويفهمان وليتذكر أولو الألباب تذكر عقلي قاله أو فهمي أو قيمين كرا أو ميزان كرا نكتيا قرشدة إلهي سيينا أي كوان سمان أي كوان قاطن قائم نصر الله بعض حوشي واعتمد الخبر خبر كان قبصه واتي حديثك عرباض بن سارية والنبي وكشي عليه الصلاة والسلام يقولي ما فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواية القاركوت مرنا وحولي فإمن يهنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. حديث كان لبدي سقي بوت وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقيب تدبيت كدن بواي مركة وحولي السنة قبصه نبقنا ما يلبذن عليه الصلاة والسلام أي السنة قبصي هذا يعني غفري واعتمد الخبر قفك حديث كيس أوجي ما ديانا أغان يأتيه الأمر مما أمرت أو نهيت يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به فعليكم بسنتنا هلك النبي وإن عليه الصلاة والسلام ملكو كجري ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهودين شهد التنزيل علك تنجبر وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سنة ذي قبصة هي طريقة مرن سين نصوص احترام يشيرين سين وهو جان سمي يشيرين سين معناه هذا ظاهر كواقبل يشيرين سين لمعارضة يؤديد يشيرين طريقة ذي قبصة سجود حقا إن لقبصة إن ليس أمرنا ذي نصوص طردن تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هي نصوص طاوي فربضان طاك هل كان حكو شاقي ناظمكو أصالحان لبذي قاعدي هوري لكن قاركوس تدنبو سلف كالغودة إذا وصيفه فاهين دونا إن شاء الله تعالى تكالنا وكسوع العلين دونا كدب ناظمكو حويري وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر وحكم وحال حاكم لقد دقي فيما بيننا وحد أحد أنه نسكو قوانه وقيبت اللبات كتابك يا سنة إن لقبصه مرة وحايد ابتداء عقيدة عمل بقبصه من وحايا هيد إناد ونقط إياغا ولغو كالبحو وحي اللي إسكو قبطو وحكما وحا حاكم لغات لغي بين فيما بيننا وحا نحذينين إسكو قبنو قول مالك قول رب بالغات لغي مالك مالك قديم هرّي حليم ذو القادبلا عالم الغيب غيب كأوك مقتدر وحو الباوذة سميع مقلا بصير أركا واحد كلية متكلم هلا مريد دونه لما يجري على الخلق وحكدعه ومن قدر قدره وقول رسول أما وقول رسول ده فيما بيننا قول مالك وقول رسول رسول قول كيبا لين حاكم لين وقد لغي رسول كاسو قد تحقق صدقه رنتي سيئي نبوذين الرسولية بما جاءه وحي وليمت ومن معجز معجزة قاهر ذكك قصبين الرميان ظهر على الباطل كغالب نغضي فقيل لنا وحان لغيري مركي لبضى حاكمنا لغد لغيي ردوا إلى الله وعليا أمركم أمركين إذا ما تنازعتم هديئة دودان وسخلافتان لتنجوين أتكبت بادان من الغرار خطري هلاقين أتكبت بادان أو اتبعوا الراعة لينيري ما صن فيه وحو جيده محمد صلى الله عليه وسلم فطاعته إسغن لا تيعو لا راعو لا دنبايو ترضي الذي عليه بيرالي جليسا انزل الزمر كتاب تسودجي دور مسؤول مؤلفك اساس اهان هلكن كشهده مساله كوبات التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند النزاع والاختلاف هذا هو حسكو قبلنا وحنا صحاني وحنا خلدنا نصدحنا وحنا حقي وحنا باطل آن دحنا وحنا حلالي وحنا حرام آن دحنا إنا نعلي إن كتابك إلهي إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كرر ذينا إنا سيدا الصح دي حقا إنا نكقرنا سيدا إنا وطسانا وقاضنا إنا آيات قرآن كاميدة با إسلام عنهاس تلمامي كقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه وحسخلفتنا من شيء وحؤون عقيدة عمل يحكام با فحكمه إلى الله حكم كسأل الله إسكاله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا هو حسو خلافتان وتكون مرانتان الله يا رسول كيسا أسو علي الله كتاب كيسا لو علين رسول كان بركو تشوغ يساق لو علين أي هردو دنتين السنة دي سيا خبر كحديث كيسا لو علين صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا ظل لي أمال آخر رحمة يسنتهين إيمان كشرط كيسا لقد مرك لله سبحانه وتعالى وحيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما إله بان قدرت إيمان ما له وكمر رمين إيمان كوذنا ما أنصحي إلى أي أذيك حاكم كاردكتان وحي لحظوظ خلافه كدعا كدبنا وحي عاد حكمته أين النفطوذ لبسن ويوهو قان سمان وديبه سرد هدبا وحالات دي اللباد وكتابك يا سنة إن لقبصده التحاكم إليهما عند النزاع هذا باب الاعتقاد شوكنا لوابا أساس ككوباد با مركا من الضلال وحاكم ذا إن القاضة الشذي هورانا كعررته إن لغو كالبحان أديده قفك وقف لنسان أغو وانا تو تلمامي دور يبكى تلمامي دور سرد اللباد أوشاغي وهذا الكيس سياقيسة مسألة كم موقت أو لغا قرتي وي مسألة الله بعد وحو تريي إلهي مركو كهد لهي وحو جري مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد وحارنتا أو تريي تلمامها وبحيي قيبنا إلهي أسماء ذي سيني كمتها ويسوغنتا قيبنا ما سقنا قيبها سقنا وحا كمدة قديم متكلم مريد با كمدة إليها اسماء دي سيني مريد كمدة القديم المتكلم ما سقنا هل كان هذا هو باب الإخبار باب الأسماء والصفات معها عند أهل العلم وحال يقالنا سيدا اسماء دي سي مركز اللقات كلا لغو شيغا يلو ترجميه معناها لغو ترجمي و لغو فسري معناها و لقد هذا تفهمي سوحو كنو قوني كان لقد هذا معها اسم إلهي هذا القرآن كما كان لفسره معناه سيناد فهنتان لغو تشيداي صوماليا لغو فسري قرآن صوماليا قرآن معها قرآن كوكي عربي مرك إلهي سبحانه وتعالى ذاتك الله بريه marka laga sheekeynayo iyadoon asmaadiisa gaar loo tirineyn sifaadkiisana baab la tirineyna aan ahayn in erey macna saxiix hala la sheego wal ogliya wana tariiqatu salaf hadii al malik ya al halim al alim al muqtadir al samii al basir ya al waahid ay sugan yihiin asmaada qadiim ya murid ya mutakallim masugna كوا كلو لميد او بدنود كتبته كو اركنه وي جيران الدائم الموجود يكو لميد كا استعمال كان عند السلف واستعمال مشهورة وهي باب الإخبار أبو جعفر الطحاوي منظومة دي متنقي ساعة قيدة ده وحوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قديم إيا دائم وباب الإخبار الأول والآخر ذي باب معناه بوسكو ذكا غفلا ابن بطة في الإبانة وحكوسه وقوريني إن لويدية الإمام أحمد بن حنبل هذا الكأوجري القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود محادو قتشي ده بقصو أحمد الحوري منه خرج وحلو قتشي ده هو المتكلم به الله متكك هو المتكلم به واي مرقالي المتكلم باستعماله وإليه يعود أبو عثمان الدارمي رحمه الله تعالى سنة لفتش الرد على الجهمية وحكوله فالله المتكلم أولا وآخرا لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره المتكلم باب الإخبار باب التسمية وأسماء والصفات معه ابن خزيمة رحمه الله تعالى إلهي عينا إن لا أصغه إنين الديدين إن مقع آدمه عينين ليهين وذاقان كان إغين إسكمت إن يتهي مركو كهلي في كتاب التوحيد وليه فتدبروا يا ذوي الألباب أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر أو ما بين أعين بني آدم وبين عيوني ما ذكرنا بني آدم كعم إنه ليه حيوان ظهره وصوشة إن إليه اسكم منا معها حتى ما حدية أن نراهنو بني آدم إنه ليه حيوان كلنا إنه ليه اسكم من ما هو كلا دوين كلا دوان أنشوه ذا وحا كوين كلا دوان أنشاه إن لها آدم هي إن لها ردو بحية لكن وحان بحر شهيد كأنه الأزالي الدائمي بو استعماله الباقي هذان رهنا بمسوقنا ابن بطة صدوك لو حوله والله عز وجل هو الدائم الأبدي الأزلي وعلمه أزلي وكلامه دائم لا يغيب عن شيء ولا يزول لفظه أزلي دائم بو استعماله القحطاني في نونيته وكل من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان وهو القديم باب الإخبار ويتني انت صلا من باب الإخبار ويوحي الصحيح المعنى أها ونصوص السقان والقرآن يسنى أنا معنى أها وافقية وأنا عمل شائع لوضع يقان في استعمالي يتصرفاتك مصنفاتك أهل السنة وأصحاب الحديث بسرعة صدحات النعذمك وأبيادا كل شيء لو حين نري وحوش ثلاثة مسائل أيها الكل كل شيء مسألة سد هذه وحاوي مريد لما يجري على الخلق من قدر مسألة القدر إن إله سبحانه وتعالى الله صوه إرادة قدرية كونية عامة إله سبحانه وتعالى إن وليه هاي قدر كان الله سوغه وإله سبحانه وتعالى وحكستبه وخلقك كله وشرعي خير أحبه إله هورو أسي قدري إساقعنا الدوني دونيتان قدر إيا كونه ووافقصن وأنه قدر كعام كإيا مشي أذا وافقصنه سينكسو شرحناي مقدمة دي كتابك يا برتميه كتابك أبو عثمان الصابوني سوى أنت كفه فاسن يا قرنقص يجسون إنه إيمان دون كتابك شانات قال يبان عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مسألة داس سويتان كذا وهي مريدين لما يجري على الخلق من قدر كد ابن عدمك رحمه الله تعالى وحجري فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فمن خالف قفك خلافه دبمرة. الوحي وحيجي المبين عدين يوحولب وكتابك يسنة هل قبصد عن الرحي قفك خلافه قرمرة كل حدا كبير وكوعدا بعقله عقله سنة كغل حدا كهر مريا فذاك امرؤ كاسي قفوي قد خاب هلاك سمي حقا رب وقد خسر وانا خساري قف هلاك سمي وخساري وي. قاعدة التمسك بالكتاب والسنة وعدم المعارضة إن لغهر إمانين أه وحاكسه رجيدة قاعدة تقديم العقل على النقل وقفك وكوكاف توم عقل جيس نصوص وحي وافقنا وقاته وحي كلنا وديده أما ستوسة وديده أكتبه كنفته أما ستدت بان وديده معنى هذا ميلة دربية عن لوبا هنين وكالدعو وتعطيل وسمية تحريف شو هذا عقلك إن لغهر مريو وحيك فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر هذا ما هي لصوب باللابطي واحد يكب اللوضو مرنو باللوضي معه أبوركي آدم بين لصوب باللابطي مركي إلهي أمر ملائكتي اسجدوا لي آدم فسجدوا إلا إبليس وديد شو هذا إبليس وحي أهيد أنا كفي عن آدم كأصل في عن كفي عن إنه كان كوكو كفي عن يه وسجوده كهوس مرانا سجوده وكهوس مريد قفك سجودي وهوسيا قفك اللو سجودينا وصريا سيدا لو كلا صريا إن ليسو سجود أي تهي آدم أنا كفي عن وحانا عدينا إنان كفي عنا هي وان كأصل في عنا aniga dabba layga abuuray iftiimayo dhalaalaya asna dhooba aan iftiin lahayn oo madow oo qarmuun ba laga abuuray maadaama aan ka asal fiicnahay waan ka fiicnahay inuu ii sujuudo maahan inaan isujuudo waa sharaf ka qaad ma yeelayo ana khayrun minhu aniga ka fiican khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin asna dhoobaad ka abuurtay waxaan uga fiicnahay ana dabba adiga abuurtay مروح لي أسجود لمن خلق طينا قفت دوبا هارو أبو ارتمان أسجودة ما أمرك لي لما منعك أن تسجود لما خلقت بدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين شوف هذا إبليس قشي وحي أحيد مرح عقلي سوء كرنا الشضي والله بدر تشله بو كدور بدي وحيجي أمر كي الرب إنو راع مركة كوبات دوبة إيا دب دبكا في عانو فضل بدن بو كقاتي مركة اللبادو حوكد للي وحي دب كسو تشي داي وحي وح في عان كسو تشي داي وكفي عان يهي وحي وح لغا في عان يهي كسو تشي داي لان عقلي وحواد نعكرتين اللي يرى هذا مركة كوبات دبكو كما في عنا دوبادا سلمنا دبا كفيعان وحي اللبضو ذا كي يميد إن وحي دب كي يميد كفيعنا كي يميد مصبع أبور دالا ننكي فيعنا وحو دالي إيا ننكي اللي تي وحو دالي إننكا اللي تنا مؤمن دالو كان فيعنا وكافر دالو أما نعس بار دالو كان ننرقات دالو ويدي عكرتا ما يحيري ماي عقلي الصح دا وحو كينيا وحا فيعان وحا فيعان دالا وحونا وحن بو دالا قبيالات دائي أنا كأب في عناي أصل كذي عقلي جافاست كي كتمت إبليس مركب محوق قالوا بي قاعدة ذا تقديم العقل والهوى على الوحي والنص الرباني من تختي على قصوا باللعبه بيلسوا كوستي مصيبة داسي وذلك شهر الثاني في الملل والنحل كلها إعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة وهذا قالت شبهة يورس أنك آدمها أبورك أنك بعض شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص وحين كسوف الشيء رأي عقلي سكرف في عناضي نسكي وحي أمرك الرب واختياره الهوى في معارضة الأمر naftiisu waxay jeclayd inuu raacana uu ka door bideeyo waxay caqligiisu tusay oo uu kaga hor yimaada amarkii rabbi amray. واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين. بنفس الشبه بمشركين تو إنكرين البعث والإحياء يوم القيامة وهذه الملفان الدوغوبي وعيدك على الراعي وانت سو قرنك السو وريكتي بقى يجي للصور نورين ونفتي لوسو علين ما عقلي عقلي عديده هيرالي صدرت إبراهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم مر بضن إلهي وصورنا ولن أغدارت قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت إنكارك أي ضوائف إنكرين عذاب القبر إدهن ميشن هدان قلنا وحقبتي يوحمنا ما أرقنا قبر عذاب القبر أي إنكرين طوائف أهل التوحيد تتكع الشهادة كاملة وحتى كون معاصرين حزب التحرير يكون شيران وشو هذا عقلي قوي طوائف إلهي النبي إلهي صفات كيس إنكرتي أما ميلان هبونين لما ارتينا وعلى أصول عقلية وكهر من يسا نصوص الظاهر كذي إلا قاركو ذي إلى هذين ظهور نصوص الظاهر كذا وحي واللقاطة من أصول الكفر وي qarkoodna yiraahdeen sida raasiya rag lamida aqligu isaa asal u ah waxyiga marnaba waxyigu kama hormari karo aqliga la qaadan haday isku hor yimaadaan ama waxyiga la qaloocin oo la leexin waxa soo dhanbu naadimku ka digaya aqaaidka faasidada iyo ususha asalki aadamaha min ibliis ila yawmina hada waxa dhuminaya ilxaadkan aad maqalaysaan oo dhana waxa ma dhici karta aqliga diidaya un way sadartid bu kaaga digayo wuxuu ku yiri فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر انت سو عشر كان لكوكي هي صدحات كتابك المنظومه الرائيه لابي القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى انت عشر قدم السجى ايمان انه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.